نعم تفضل. شيخ بارك الله فيك، مما مر معنا في صلاة الكسوف عن ابن عباس رضي الله أنه صلى صلاة الآيات. شيخ الآثر شيخ لم يروي البيهقي لأنه ضعف الشيخ طريق البيهقي هنا نصنف. شو شيخ ناصر؟ لا لا شيخ محقق. لا شيخ هو ثابت شيخ عن ابن عباس رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وساق له شيخ في المصنف عبد الرزاق شيخ طرق أخرى. شيخ قال صلى ابن عباس رضي الله عنه في الزلزلة بالبصرة فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ثم سجد ثم صلى الثانية وكذلك، فصارت صلاته ثلاث ركعات وأربع سجدات. وقال هكذا صلاة الآيات. نعم وراء الإشكالية شيخ الحكم فقط. حكم ما فيه صلاة الآيات هذه، لكن كان شيخ ابن عباس رضي الله طيب من علامات الساعة ذكر النبي الزلازل أم لا؟ تفضل. الآن إذا قلت في صلاة لجي كنت أتكلم مع الأخوة قلت لهم إذا قلت بصلاة الآيات هذه أنا معكم كذلك، ماذا قال النبي في صلاة الكسوفي؟ فصلوا حتى لك نبدأ ونصلوا في الزنزلة حتى نجي الزلزلة الثانية. واضح؟ وإذا هبت الريح صلى النبي صلاة الآيات؟ ما صلى صلاة الآيات، تمعر وجهه. إذا ذا السحاب وساحب الغرار تمعر وجهه ما صلى، هذه كل فيها مدعاة إلى صلاة أنها آيات ولم يفعل. اهتز أحد تحته وما صلى. نعم اهتز أحد أثبت أحد. نعم كما نقول احنا لفتة حلوة كذلك، لما اهتز أحد من تحته وهي تحرك يعني زلزل ما صلى، قالوا أثبت أحد. إذن احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنسبة في الآيات صلاتين، صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. صلاة الكسوف مرت بنا قال حتى تنجلي، قال وإذا رأيتم ذلك فادعوا تصدقوا وفعلوا حتى تنجلي. نبقى الآن رأيناه إذا هبت الريح دعا، فكأنه عندما نرى من الآيات الأخرى التي ليست فيها صلاة يبقى لنا ماذا؟ أن نلجأ إلى الله بأن يصرف البلاء. يبقى الآن الصلاة الثانية صلاة الاستسقاء، لأن احنا على أبواب دخول فيها الآن، هي كذلك من صلاة الآيات لأن ماذا جاء القحط وكذا يعني تغيرت الأمور، فالناس طلب من النبي أن يدعو الله أن يرفع هذه الآية من الآيات وهي القحط وعدم نزول مطر في وقته وغير هذا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم من دون ذلك ما صلى، وقد أخبر أن في آخر زمان يكثر الزلازل يعني وتكاثر الزلازل، ولم يشر مع دواعي أو أن يذكر آيات وغير هذا. وتأتي الآيات اللي هي الكبرى تاع الآيات الكونية، ولم يأمر الناس باللجوء إلى الله عز وجل. الريح التي تأتي فتتهب والنار التي تأتي هذه آيات مش آيات، آيات. ولم يأمر النبي فيها بالصلاة، وعليكم السلام وبركاته، ما أمر بها بالصلاة. إذن فدلنا أن صلاة الآيات هي فقط في الكسوف حتى دفع، وأما وصلاة اللي نسموها إحنا الآن للاستسقاء. نعم شيخ استدلال بعموم قوله كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أي ينادي الصلاة جامعة ويجمع المسلمين كامل والصحابة أمر يصلي ما شاء الله تبارك الله. هذه تراجع عن رأيه، احنا نتكلم الآن عن صلاة الآيات اللي لازم الاجتماع ابن عباس جمع لها وفعل ذن خرجت منها ولا ما زلت؟ هل نادى الصلاة جامعة؟ حزبه أمر ماذا؟ إذا شد به أمر مش معناته آيات، إذا حزبه أمر أي شد به أمر في حياته العادية هرع إلى الصلاة يرفع الله عنه ما ببلاء أو نصر أو أن يجلب خيرا. فالأصل في الصلاة هي يعني يفعلها النبي عند أن يفعلها الناس، وعند ماذا؟ عند الشدة يلجؤون إلى الله، عوضا يلجؤ لغيره يلجؤ إلى الله عز وجل. يعني شيخنا في ابن عباس رضي الله عنه يعني هذا اجتهاد ليس توقيت. بارك الله فيك، هذا من الاجتهادات، لأن قال النبي ذوك نرجع نتفه قال فصلوا حتى يكشف الزلزال متى يكشف. إذا كان وقع وليش ينصل؟ هو وقع. وإذا كان راح ننتظر الثانية رد الاهتزازية نبقى ونصلي من اللي نصلي وليل ونهار حتى نجي الردة الثانية، إذا ما جاءت خلاص صلاتنا دفعت. إذن ما فيش دلالة في هذا الأمر. هذا شيخ زوجة في عهد عمر رضي الله عنه كش إشكالية قبل لين عاودت لا أسكنكم فيها ما صلى شيء خلاص عندنا عثمان عفان كذا كما ذكر الأخ يعني. شيخ ذكر ابن عباس رضي الله عنه كان يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، وما معنى بالجدو؟ سجود. ما معنى بالجدو؟ شيخ من العلماء من حمله على الصلاة، ومنهم من حمله على السجود. سجود معروف. أعطيني لفظ الحديث. الحديث. شيخ عن الحكم بن أذان عن عكرمة قال قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فقيل له أتسجد هذه الساعة؟ فقال أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا؟ فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيخ حديث حسن الألبان. يحتاج النظر. ثانيا موت زوج النبي ليست آية، ولهذا لما رأوا ما حدث لإبراهيم قالوا ليس ذلك، ما صلى من أجل موت إبراهيم ابنه مع أن الناس في حاجة إلى ابن من الرسول وغير ذلك، وهذا وهو تقريبا عنده شيء عظيم بالنسبة للرجل، لم كما يولد له ولد إلا في ذاك الموطن وسماه إبراهيم، ومع ذلك ما سجد عند موته، وإنما بكى أن العين لا تدمع أن القلب لا يسجد ولا نقول إلا ما يغفر له. لذلك الشيخ الإمام الشافعي مثلا شيخ يحب بهذا الحديث لما قال يعني تصلى في الزلزال على وجه الانفراد ليس على وجه الجامعة، قال جامعة لم توفى عن نفسه سنزل في صلاة الكسوف الاستسقاء. الشيخ قال لما قال نفسه إذا رأيتم آية فاسجدوا، إذن يكون هناك سجود لكن على وجه الانفراد، يعني هذا وجه يعني مش بعيد يا شيخ، لأنك قلت الشيخ في السماء قلت يعني ليس له أن يشرع في دين الله عز وجل، هذا مستند يعني لم يشتع منها العبادات في هذه انتع الآيات. فاسجدوا جماعة من الآيات التي أمر النبي بالسجود لها أي بالصلاة لها، إذا رأيتم آية المقصود من الآيات التي أنا سجدت لها صليت لها، ليس المقصود الإطلاق. ولهذا ابن عباس لما عمم ذهب إلى بعيد، أنا موت زواج النبي جعلها آية، واضح. وماتت زوج النبي خديجة ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، نعم، فدليل على أن المقصود به إذا رأيتم آية يعني من الآيات التي يسجد لها أي يصلى لها، والله أعلم. شيخ لو وجد شيخ صحابي آخر أيضا قال بصلاة الآيات هذه، يعني نحن قلنا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر علامات الساعة ولم يأمر بالسجود ودواعي إلى أنها آيات، كلها آيات وأعظم الآيات التي تحتاج إلى العودة الله، ولم يأمر بذلك ولم يرغب في الصلاة لها، وإنما هذا اجتهاد كما هو فهم. فاسجدوا لهذا عمّم، إذا رأيتم آية فاسجدوا عمّم، وهذا تعميم منه رضي الله تعالى عنه، وجميع النصوص الأخرى بخلاف ذلك. رأى آية الريح ودعا ولم يسجد، زرع تتغير السحاب والموج ولم يسجد، إلى غير ذلك، وذكر هذه الآيات التي هي من علامات الساعة ومن أعظم ما يكون وهي آيات عظمى، ومع ذلك ما أمر بالسجود. شيخ بالنسبة للحديث عثمان بن عفان كسفت الشمس في عهده وأنه صلى بالناس ثم انصرف فدخل داره، يعني فيها أنه لم شيخ هو ما دار الحديث على سفيان بن أبي العوجاء. شيخ هذا لا كما قال بن حجر لم يعرف إلا بحديثين اثنين، حديث من أصيب بخبل أو دم فهو بإحدى ثلاث، وهذا حديث أنكره أبو حاتم وإمام الذهبي، والحديث هذا الثاني شيخ حديث عبد الله بن مسلم ما ضعيف. نعم هو ضعيف. صدنا. قال المصنف رحمه الله باب صلاة الاستسقاء. قال الشارح رحمه الله أي طلب سقاية الله تعالى. قال أي طلب سقاية الله تعالى عند حدوث الجذب. أخرج ابن ماجة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترصلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. قال الشارح رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من المدينة متواضعا متبذلا بالمثنات الفوقية فذال معجمة أي أنه لابس ثياب البذلة والمراد ترك الزينة وحسن الهيئة تواضعا وإظهارا للحاجة متخشعا الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن مترسلا من الترسيل في المشي وهو التأني وعدم العجلة متضرعا لفظ أبي داود متبذلا متواضعا متضرعا والتضرع التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة كما في النهاية فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه لفظ أبي داود ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد فأفاد لفظه أن الصلاة كانت بعد الدعاء واللفظ الذي أتى به المصنف غير صريح في ذلك رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان وأخرجه الحاكم والبيهقي والآل والدارقطني والحديث دليل على شرعية الصلاة للاستسقاء وإليه ذهب الآل وقال أبو حنيفة لا يصلى للاستسقاء وإنما شرع الدعاء فقط ثم اختلف القائلون بشرعية الصلاة فقال جماعة إنها كصلاة العيد في تكبيرها وقراءتها وهو المنصوص للشافعي عملا بظاهر لفظ ابن عباس وقال آخرون بل يصلى ركعتين لا صفة لهما زائدة على ذلك وإليه ذهب جماعة من الآل ويروى عن علي رضي الله عنه وبه قال مالك مستدلين بما أخرجه البخاري من حديث عباد بن تميم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين وكما يفيده حديث عائشة الآتي قريبا وتأول حديث ابن عباس بأن المراد التشبيه في العدد لا في الصفة ويبعده أنه قد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعا وخمسا كالعيدين ويقرأ بسبح وهل أتاك وإن كان في إسناده مقال فإنه يؤيده حديث الباب وأما أبو حنيفة فاستدل بما أخرجه أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت بالدعاء وأخرج أبو عوانة في صحيحه أنه شكى إليه صلى الله عليه وسلم قوم القحط فقال أجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب وأجيب عنه بأنه قد ثبت صلاة ركعتين وثبت تركها في بعض الأحيان لبيان الجواز وقد عد في الهدي النبوي أنواع استسقائه صلى الله عليه وسلم فالأول خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصلاته وخطبته والثاني يوم الجمعة على المنبر أثناء الخطبة الثالث استسقاؤه على منبر المدينة استسقى مجردا في غير يوم الجمعة ولم يحفظ عنه فيه صلاة الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه أو فرفع يده ودعا الله عز وجل الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها واختلف في الخطبة في الاستسقاء فذهب الهادي إلى أنه لا يخطب فيه لقول ابن عباس لم يخطب إلا أنه لا يخفى أنه ينفي الخطبة المشابهة لخطبتهم وذكر ما قاله صلى الله عليه وسلم وقد زاد في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم رقى المنبر والظاهر أنه لا يرقاه إلا للخطبة وذهب آخرون إلى أنه يخطب فيها كالجمعة لحديث عائشة الآتي وحديث ابن عباس ثم اختلفوا هل يخطب قبل الصلاة أو بعدها فذهب الناصر وجماعة إلى الأول وذهب الشافعي وآخرون إلى الثاني مستدلين بحديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه وأبي عوانة والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء فصلى ركعتين ثم خطب واستدل الأولون بحديث ابن عباس وقد قدمنا لفظه، وجمع بين الحديثين بأن الذي بدأ به هو الدعاء، فعبر بعض الرواة عن الدعاء بالخطبة واقتصر على ذلك ولم يروي الخطبة بعدها. والراوي لتقديم الصلاة على الخطبة اقتصر على ذلك ولم يروي الدعاء قبلها، وهذا جمع بين الروايتين. وأما ما يدعو به فيتحرى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقد أبان الألفاظ التي دعا بها صلى الله عليه وسلم بقوله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب صلاة الاستسقاء، أي طلب السقاية الله تعالى عند حدوث الجدب. أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. فكأن هذا إشارة من المصنف البداية أن أسباب الجدب ما يشير الاحتباس الحراري، يعني من ذاك الزمان ردوا على الاحتباس الحراري، من قديم علموا أن فيه ناس يقولون بالاحتباس الحراري، فبرضو أن يبينوا أن القضية مش قضية احتباس حراري، وإنما هي قضية أفعال العباد وأثرها على الكون، كما قال المولى عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بأفعال الناس وأعمالهم. ولهذا قال في هذا الحديث الطويل عن ابن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا رأيتموهم، نعم وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا فشى فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. يعني هذا كلها نتاج أفعال العباد، يعني كل ما يكون تسلط أو غير ذلك، فالأصل أن نحاسب أنفسنا قبل أن نطلب من السلطان شيء. فالقضية بدأت ماذا؟ منا، وهو بعد حصل منه بسبب أفعالنا، ونحن نرد ذلك أنه ماذا؟ أنه منه ابتداء، وإنما أفعالنا إلا التي هي جرت علينا ذلك، وليس هو في حد ذاته فعل ذلك، إلا إذا ظهر منا الصلاح والقيام وسلط علينا من يسلط، نعرف أن ذلك ماذا؟ ابتلاء، واللجوء إلى الله هو الأفضل في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: قال عليه الصلاة والسلام، نعم، قال: السلطان عليهم، ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، يعني هذا، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. يعني حتى ليس جملة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط على الأمة المسلمة، لكن بعض ما في أيدي المسلمين. قال رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يعني هذا الحديث مطول حسن رواه البزار والبيهقي، يبين أن ما يحصل للناس من تسليط الحكام عليهم أو ظلمهم أو جورهم أو نقص في المؤونة راجع هذا إلى ماذا؟ أفعالنا. يعني فأول ما نبتدئ بماذا؟ إصلاح الأفعال. لكن نحن لما نخطئ نذهب إيماذ؟ لماذا؟ لإزالة الظالم. وفي قدر الله ماذا قال؟ إيش قال في قدر الله؟ إيش قال الحين أنا في قدر الله؟ صوت جور السلطان يعني. إيه؟ معناته إيش معنى هذا؟ يبتليهم يعني حتى وإن حاولوا أن يزيلوه سيبقى الجور عليهم، لأنهم لم يصلحوا ما بهم. هذا اللي عبيد يفهموه. حتى وإن حاولوا أن يزيلوه وروحوا يصلوا النتيجة الحكمية يجي واحد آخر يجي السيسي خرجوا شكون لو خرجوا مبارك راح مبارك ودكفوا العبس جاء محمد مرسي الحالة فرحوا الناس كذا مرسي تعطاف ما زالت الذنوب فيهم صلت الله عليه من جديد من سيسي يعني ما دام المرض ما زال موجود ما دام يبقى التسليط من الله عليهم لأن الله قال ما لم يمنعوا زكاة ما لم يفعلوا إذا فعلوا يبقى هذا التسليط إذا لابد من إصلاح العيب لإبعاد الفساد هذه المشاكل يخوفنا بالاحتباس الحراري مع احتباس الحراري والله ما في شيء والله ما هو ظلم عنده قال واحد اليوم جاني واحد الآخ قال لي في إخوة عندهم دراسات مش عارفة جيولوجيا والبيولوجيا والدنيا هكذا قال لك المال الامريكاني يتحكم في في الكون في السماء في السحاب في الامطار ايه قلت له هذا مربي امريكاني ولا يقول له اوباما ربنا هذوك لازم نعود العباده من جديد قلت لهم روحوا لما يتوبوا قبل ما يكفر هذا اذا كانوا سلفيين كلهم يتوبوا قبل الوقت قبل انتهي وقت يموتوا على هذا مستحيل حتى وين حاولوا مستحيل أن يكون تسلط كلي ممكن في جزئية من جزئيات بعد دراسة الحالات الكونية كما الآن قلنا فيه مطر ما في مطر إن شاء الله يكون لم يشو ممكن في جزئية هكذا أما يتحكموا في الكون إذا تحكموا في الكون خلاص ولا أرباب ما تكلموش على ذلك هم ما قدروش يتحكموا في المناخ الأثر اللي عندهم شيخ نعم المناخ تاع بلادهم شيخ آه. لازم جرى مثل اليوم مرة بعد المرة عواصف الآن العاصفة الجيادية لا لا يقول لك في إنزال الماء وعدم إنزال الماء هذا هذا كله مناخ ما أعلم ذلك وإحنا قلت لهم كلهم يتوبوا إلى الله عز وجل قبل أن يموتوا على كفر مستحيل واحد يتصرف في هذا الكون الوحيد المتصرف في هذا الكون هو الله سبحانه عز وجل وهذه عقيدتنا وهذا إيماننا ويقول ما شاء أن يقولوا ولهذا قبل سنوات قالوا احتباس الاحتباس ولا فيه الثلج في عندهم في بيت الأبيض وين يسموها؟ في واشنطن زوج مترات وصل مترتين لحد ثم اللي ما كانش ينزل كلية إلا قالي يسلط الله عليهم ليعلم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لابد أن يدركوا هذا بسبب أعمال يفعل هما حتى يجدوا في الفساد يجدوا في كذا ينسبوا هذا للاحتباس الحراري فالناس يشبقوا على ما هم عليه من فساد ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أسباب هذا الفساد في الكون إذا لم يزل أصل الفساد السبب سيبقى الفساد سيبقى الفساد ولهذا قال لولا البهائم ماذا وأما الكفار كما قال الرسول إنها لهم في الدنيا وش قال في الكفار كذلك نمد لهم مد ظهر فلا تعجل عليهم إنما نمد لهم يعطيهم عطاء وش قال في الآية الأخرى كذلك كفار إلى ما ولا تمدن عينيك مثل المد والعطاء جعلنا لبيوتهم سقفا نعم نمدهم في طغيان لا لا أمهلهم رويدا ثم نستدرجهم من حيث لا يعلمون ونملي لهم إن كيدمتهم نعم نعم يمدهم مدة يعني يعطيهم يعطيهم العطاء ثم يأخذهم أخذة واحدة إذن لا بد أن ندرك نحن عندما نتكلم على مثل هذه المواطن مثل هذا الأمر هذا نرجع لأنفسنا وأسباب هذا إذا كان الأمر من أفعالنا لا بد إصلاح العيب وإذا كان ابتلاء من الله عز وجل لا بد أن نلجأ إلى ماذا؟ إلى الاستسقاء ولهذا هذا إذا إحنا استسقينا ولسأنا ولجأنا ولم ينزل المطر دليل على أن السبب ماذا؟ السبب ما هو ابتلاء من الله وإنما بعيوب فينا لا بد من إصلاحنا ولهذا قال إصلاح الحال ولهذا قال إيش قال هذا؟ ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم إذا أنقصوا في النتائج وين شوف هي الميزان لكن شوف النتائج الوخيم أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، هذا كله في معنى واحد معناتها ضنك العيش. وش يسموه عن الحكام تاعنا؟ قالوا لنا وشيء مش تقشف، مش تقشف سبب التقشف شو؟ قلة الهاء، قلة الشيء هو باش يدفعنا إلى التقشف يعني. يعني لابد يكون سبب بتاع هذا هو أسباب بتاعها. إذا هذا كله بسبب هذه الأشياء هذه. لو إذا ذهبنا إحنا ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السواء ولا لو البهائم لم يمطر. يعني الآن لما يكون المنع السبب منع القطر بهذا السبب، عندما نروح نعالجه بش بأشياء أخرى يعالج؟ لا يعالج. لابد من معالجة هذه الأمراض. ولهذا نذكر قبل سنوات تكلم وزير الشؤون الدينية الأول أي وش قال لما تكلموا على أوضاع الناس وعدم نزول المطر، وقالوا هذا بأسباب الأفعال، قال لا تقولوا ذلك بس كون زلزال. زلزال لما تكلموا على الذنوب والمعاصي والضوء، قالوا ما تقولوا مثل هذا، قالوا ما تقولوا مثل هذا، يعني يقول الناس ما شاء الله صالحين يعني. ولهذا كما مر بينا يعني في على ما أظن الطريق إلى تحقيق العبودية، السلسلة التي فعلناها إذا تذكرونها، واش قلنا ثمتها؟ عبودية مصائب المعارف. نعم؟ عبودية مصائب المعارف. هذا هو ما يصيب الإنسان، والقضاء نوعان، إما مصائب وإما معائب. والمصائب نوعان، إما مصائب وإما معائب. المصيبة أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل هذا يعني هذا الشيء يكون من عند الله لرفع الدرجات للعباد، وهم أشد الناس بلاء. وأما المعائب هو بسبب الذنوب. ولما الآن خرجنا عن هذا التحديد الشرعي، احنا كل ما هو فينا معيب نعده مال مصيبة، قدر الله، قدرها الله، فعل الله. هذه هي الأصل فيها، لابد من تحديد منين جاء، ثم بعد ذلك إصلاح العيب، يرفع الله عنا ما كان بسبب هذا الفعل هذا. إذن هذه الأمور كلها لابد أن ننظر إلى مثل هذه الأمور لنعالج هذه القضايا. فإذن هذا اللي من الحديث المذكور فيه، هذه أشياء كلها موجودة بسبب أفعال الناس. والناس الآن هم يحاولوا يغيروا واقع، وسبب هذاك الشيء ما زال موجود، مستحيل يتغير، لأن سبب المرض اللي نحن فيه هو موجود، ما زال موجودا. ولهذا نشوف الواقع في تونس، زعم غيروا داره، طاب جاء الآخر جاء. العجيب أنهم اللي كانوا حكام من قبل جاء لك بجي سيد قد سب شدك، وش كان مع بروكيم في عجب يعني، هي نفسهم يرجع. إذن هذه الإشكاليات اليوم يعني هي لا بد من علاج الداء. ولهذا لما نذهب نتكلم عن مثل هذه الأمور ونريد أن نعالج الواقع بغير ما يعالج به المرض، مستحيل أن نصل إلى نتيجة طيبة بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي متواضعا متدللا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين. يعني الظاهر لأنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حالة كونه متواضعا متذللا متخشعا مترسلا. يعني الراوي ذكر هذه المعاني كلها مع بعضها البعض، لكن في حقيقة الأمر إذا قلنا هذه معانتها دليل على أن هذه الأوصاف تكون في حالة الإنسان وهو يمشي. واضح. قال: خرج النبي حال كونه متضرعا، حال كونه متذللا، حال كونه متخشعا، حول قاله مترسلا، حال كونه متضرعا. ومعروف أن فيها خرج النبي متواضعا متذللا مترسلا، هذه كلها في المشي والسير تبدو من علاماته، ومتخشعا ومتضرعا تبدو في دعائه لما قام يدعو. واضح الحين؟ كما تبينه النصوص ماذا؟ الأخرى. واضح؟ فهمتوني ولا ما تفهمين؟ يعني الآن الظاهر من خلال النص هذه الكلام ابن عباس أنه متضرعا وهو ماشي، متواضعا وهو ماشي، متذللا وهو ماشي، متخشعا وهو ماشي، مترسلا وهو ماشي، ومتضرعا وهو ماشي. يعني هذا كل تبدو هذه الأوصاف في المشية، كما قال المولى عز وجل: وجاءت إحداهما تمشي على استحياء. لأن الحياء إيش هو؟ هو شيء في النفس، لكن لما كان الحياء قد يبدو من الحركة والفعل، قال الموج المولى عز وجل تمشي على استحياء، يعني أن الحياء يبدو من خلال مشية المرأة في حد ذاتها. يعني وسبحان الله اليوم أنا ندرس في الجامعة يعني، وكنت قديما ندرس في الجامعة، فشتان ما بين الأخوات الأول يعني مروا عندنا، ثم تجدها لا تمر في الطريق حتى يخلو لها الطريق وهذا. واليوم كنت نسن البر عندي اختبار، خارجين من الباب واحد متلاصقين هكذا، ذكر وأنثى هكذا خارجين مع بعضهم بعض من باب واحد، لا يعني فها مش في الرواق، فبقى خارجين من القاعة، مع أن القاعة فيها باب من الأمام وباب من من الخلف. تقي الله يا رجل. قد متعجبا تخارين بدك سورة ما تستطيع أن تفعل شيء. كانت تدير الاختبار، جاءت واحدة كملت الاختبار، جاءت تخرج من جهة الرجالة بس أنا قلت الوراء كنت رايحة داخلت حابت تدخل فيه، والله حابت تدخل فيه ديالي، قلت لي هنا أقرب الوراء بدل أرجي الوراء بعد النزاع باب النزاع أمشي. الله الذي تقول الله الذي لا إله هو، كادت يعني ما زالت فاد جاي هاجمة يعني طول. لم يبقى في هذه الأمي هذه، جاءت إحداهم وتمشي على السكيان لا حتى يالوراء. ليه؟ لأن الوضع اللي عايشينه راحت منه هذه المواصفات الشرعية وهذا الجانب الشرعي وهذا الجانب الإيماني. كانت عندنا طالبة من باب الواد الله مغفر لها وارحمها، نسيدي واحد من الأساتذة جاءوا متأخرات، واحد من الأساتذة قفل باب الوراني بتاع النساء، وجات وجاءوا الأخوات يدخلوا سبلنا، جاءوا طبطبوا الباب الأمامي ليفتح لهم، قال الشاهد قال ادخلوا من الأمام، قالوا لا لا، قالها قال هيكلكم الإخوة، قالوا نعم، راحوا جابوا المسؤول تاع الباب فتح الباب قال لهم ادخلوا من الأمام تركوه وجاءوا الحين. هذا الوضع بتاع المسلمين اليوم، جاءت إحداهم تمشي على السيدان، مرة ثانية في أخ دابز مع نفسه الأستاذ قال له أخرج، جاي خارج من الأمام قال له لا أخرج من الوراء من جهة الله، أنا نحن بابين باب من الأمام، قال له أخرج من الوراء، قال له لا لا أخرج، قال له أخرج اجمع ثياب وطلع فوق الطاولة أخرج من الطاقة. والله ما شاء الله أشهد له مال بموقف شرعي صحيح، قال له أنت من الآن لا تدرس عنده، قال مثلك لا يدرس عنده، قال مثلك لا يدرس، لا يدرس عنده الناس، لا يدرس عنده الناس. إذن هذا واقعنا اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا في معهد من العلوم الإسلامية، شوف شوف الواقع مر، إخوة إخوة دائر قدش باللحية ما يصدروا قاعدين ربع خمسة ونسى يمروا فيما بينهم بينهم، ما في جهد ما في شيء يسمى، كن مرة أنا نعيط أعطوا الطريقة حقه ويبعدوا هكذا، يقول يا عبا الله يمشي وعبط قصر بتاعك، والله ما فيش أدنى شيء ضوابط شرعية. من أين يجرينا القطر ويجينا المطر ويجينا الخير ومتسلطش علينا جماعة هذه مشدين بحكم من أين؟ بعد نجا بعد إذا مات الاغتيالات تقول لي بعد غير اغتيل وهذا ما كان هذا ما هذا بعدنا إحنا. إذا إذا المثال المصغر نتاع المعهد، إذا نسأل الله السلامة والعافية. إذا هذه الأوصاف قلنا وجاءت إحداهما تمشي ماذا؟ على استحياء، ظهر الحياء في مشيتها. والله تشوف الرباط تقول ما عارف إذا تصدق هذا هنا جباب الدنيا ما فيش مراقب رب العالمين، ولا في رب يحاسب ولا يعاقب ولا لا شيء. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. ماشي، قلنا إذن دليل فيه أنه الحديث هذا مروي، وستبين الرواية الأخرى يعني هذا الحيثية هذه ستتبين من خلال ذلك. قال رحمه الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه، رواه الخمسة وصحيح الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي أي من المدينة متواضعا متدللا بالمثنات الفوقية فموحدة فذال معجمة، أي أنه لابس ثياب البذلة، والمراد ترك الزينة وحسن الهيئة تواضعا وإظهارا للحاجة، ولا يعني أنه إذا لبس لا يكون متواضعا، واضح العين يعني، لكن مما يزيد الأمر يعني تواضعا هو اللباس في حد ذاته في مواطن من يلزم هذا، لأن المولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل وقد تواضع وتذلل وفعل ذلك، إيش قالوا الأعرابي الذي دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال ألك مال؟ قال من كل المال. قالوا عندك درهم؟ قالوا عندي من كل المال، البقر والبلل والإبل والول من كل المال. قالوا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. معناته هذاك اللباس لم يفعله ماذا؟ متواضعا متذللا لم يفعله إلا ماذا؟ على هذه الهيئة الرثة والعدم الاهتمام بالنفس، ولهذا أمره هنا بأن يرى الله يحب أن يرى ثمامه. وجاء في النص الثاني إن الله من ترك ماذا؟ لبس ثوبا ماذا؟ يعني غالي لوجه الله رفعه الله درجات. يعني شوف الآن هذا قادر على هذا، يتركه تواضعا لله عز وجل يرفعه الله به، وأما هذا كان لزاما عليه أن يرى أثر نعمة الله عليه بحيث يفرق الناس بين الفقير وبين كذا، قال يرى أثر نعمة الله لازم تلبس في حديثات، لم يفعله تواضعا لماذا؟ لله، وإنما قد يكون من باب ماذا؟ عدم إنفاق المال، الشح. قالوا إن الله يحب أن يوصلها، ولهذه المصدر لازم الإنسان يضبطها، ما يتكلمش فيها بكذاك فقط. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا عشان نبين أن يعني لا يعني أن إذا كان لابس لباس طيب لا يتواضع، لا يتواضع كذلك تواضعا إظهارا للحاجة، متخشعا والخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن، مترسلا من الترسال من الترسيل في المشي وهو التأني وعدم، متضرعا لفظ أبدود، متبذلا متواضعا متضرعا، والتضرع التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة كما في النهاية. الآن قلنا مشوش في المشي يعني التضرع يكون ماذا؟ متخشعا متضرعا، هذا يكون في حالة الدعاء وسؤال الله عز وجل. قال التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة كما في النهاية، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه تمامه من لفظ أبي داود، ولكن لم يزل ها أو اللفظ جاء، ولكنه لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. يعني هذاك التضرع والتخشع وغير متخشع عن المقصود به أثناء دعائه قبل صلاته، يعني جاء يمشي بتلك المواصفات ويفعل هذا يعني، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه عز وجل ثم صلى ركعتين، فأفاد لفظه أن الصلاة كانت بعد الدعاء، واللفظ الذي أتى به المصنف غير صريح في ذلك، يعني اللفظ أتي به ابن حجر العسقلاني لا يفيد ذلك، فصلى ركعتين. قال والحديث دليل، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حبان وأخرجه الحاكم والبيهقي ودارقطني. ما كانش عندك الآل ثمرة زيادة عندك أنت؟ يبدو لي أن ذكرت الآل. نعم أي والآل هم في الفقه يعني عند اللي سموهم يا ربي جماعة أنت عاد زيدية. أي نعم يدخلها ثم كأنها سقط زيادة ليست لهم كتاب هذا الآل. والحديث دليل على شرعية الصلاة للاستسقاء، وليه ذهب الآل وقال أبو حنيفة لا يصلى للاستسقاء وإنما شرع الدعاء فقط، ثم اختلف القائلون بشرعية الصلاة فقال جماعة إنها كصلاة العيد في تكبيرها وقراءتها وهو المنصوص للشافعي عملا بظاهر اللفظ. هنا في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال نعم فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، المقصود به ركعتين كما يصلي في العيد كما صلى العيد، الظاهر أنها ركعتين وهي جهريتين، هذا المقصود بها كما يصلي في العيد، وليس المقصود به ماذا هيئة صلاة العيد من 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية، وإنما قصد بذلك كما يصلي العيد، أي صلاها كصلاة العيد 2 ركعة وجهر بالصلاة كما سنبينه بعد حين إن شاء الله. فقال جماعة إنها كصلاة العيد في تكبيرها وقراءتها، وهو المنصوص للشافعي عملا بظاهر لفظ ابن عباس. وقال آخرون بل يصلي 2 لا صفة لها، نعم لا صفة لهما زائدة على ذلك، وإليه ذهب جماعة من الآل. ويروى عن علي رضي الله عنه به قال مالك المستدلين بما أخرجه البخاري من حديث عباد بن تميم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم 2. واضح الآن؟ عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى 2 ثم جهر بهما القراءة، جهر فيهما بالقراءة، يعني هذا حداث بن تميم، هذه معناها كصلاة العيد المقصود بها أنهما 2 وجهر فيهما. هذا رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى مبينا أن القراءة يجهر في القراءة، وهذا التشبيه الذي شبه به ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم طيب لا نعم يروى عن علي وأخرج البخاري من حديث عباد أنه صلى بهما 2 وكما بينت أنه جهر فيهما، كما يفيده حديث عائشة الآتي قريبا. وتأول حديث ابن عباس بأن المراد التشبيه في العدد لا في الصفة، يعني في العدد من حيث 2 قال صلى 2 مكتوب كصلاة العيد، القصد بها الوصف، يعني قال 2 وش يبقى؟ قا فيه المواصف، الوصف الثاني هو الجهر بالقراءة فقط، أما كونه 2 لا يدل على أنه أراد 2، يعني قال صلى 2. تهات ليش التشبيه وقع من كل وجهين أنها 2 مش المقصود به العدد، وإنما الجهر بهما كما يجهر في صلاة العيد، هذا المقصود به من كلام ابن عباس وما ذكره عم عباد بن تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأول حديث ابن عباس بأن المراد التشبيه في العدد لا في الصفة، يعني في العدد والصفة في الجهر يعني. ويبعده أنه قد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيها 7 و5 كالعيدين يقرأ بسبح اسمه وهل أتاك، وإن كان في إسناده مقال فإنه يؤيده حديث الباب، حديث الباب لا يؤيده، وإنما حديث الباب في صلى 2 فقط، وإنما هذه الزيادة وهذا الوصف يعارضه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه وحديث عمي عباد بن تميم رضي الله تعالى وارضاه، يعني ليس واحد فقط، وإطلاق ابن عباس صلى 2 كصلاة العيد، فهذه الزيادة تبين أنها منكرة لأنها مخالفة لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه من وصفه بدون ذكر هذه 7 و5. وأما أبو حنيفة فاستدل بما أخرجه أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت بالدعاء، وأخرجه عوانا في صحيحه، وأنه شكا إليه قوم القحط فقالوا اجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب، وأجيب عنه بأنه قد ثبت صلاة 2، يعني الآن الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو استسقى بصفات مختلفة، يعني ما يجب الصلاة فقط، استسقى بصفات مختلفة، وكل منها استسقى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ذلك الآن بعد حين ابن قيم الجوزيه رحمه الله تبارك وتعالى. وأجيب عنه بأنه قد ثبت صلاة 2 وثبت تركها في بعض الأحيان لبيان الجواز، ولهذا تركها لبيان الجواز هذا خطأ، يعني ليس تركها لبيان الجواز، وإنما الحالة التي كان فيها الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا على المنبر خطيبا أو للحاجة، فكان منهم في ذاك الموطن إلا ماذا يصعب عليه جمع الناس وغير ذلك أو يكون في سفر وغير ذلك، فماذا يفعل؟ لا يجد إلا أن يرجع إلى الله بالدعاء. وأما صلاة 2 فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه لا يعني دليل جواز ترك صلاة العيد، هي سنة واللجوء إليها عند الحاجة مطلوب يعني. وقد عد في الهدي النبوي أنواع استسقاء صلى الله عليه وسلم، فالأول خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصلاته وخطبته، أما الخطبة فلا، لأن حديث عائشة سيبين ذلك، لأن الخطبة ما هيش خطبة، وإنما في حديث عائشة فيه الوصف أنها ليست قالت وعن عائشة سنذكره بعد حين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم، وإنما ليست خطبة، وإنما يخبر عن حالهم، وما كانت هذه خطبة، إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، وبدأ مات بالدعاء. شيخ، وهو جالس؟ نعم، وهو جالس غير قائم. ما عندنا شيء. قعد على المنبر شيخ. أمر أن تدعوه وعد سنه ورا إنسان. فقعد على المنبر. معليش سنة، مش مشكلة. قحوط المطر، فأمر بالمنبر يوضع بالمصلى، ووعد الناس يوم يخرجون، فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر، أي نعم، فكبر وحمد الله وأثنى عليه، وقد يكون أنه بدأ بذلك. نعم، طاهر قاعد يعني وليس قائما. ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله، يعني قال إنكم شكوتم، وها نحن نفعل ماذا يجب. فالآن يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يراه الجميع في مثل هذا، فأخرج المنبر لذلك، يعني أخرج المنبر ليرى كيف تضرعه وحاله. قال: جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال وبدأ بالدعاء. وإنما بيّن، ليست خطبة، وإنما بيان الخروج هذا كان لسبب منكم، وهو جدب الديار وليست خطبة. إذن قال يوم الجمعة على المنبر أثناء الخطبة، يعني المال هذا قال خروجه إلى المصلى وصلاته وخطبته، يعني هنا وخطبته غير سليم هنا، وإنما الحاجة كانت داعية ليقول كلمة يذكر سبب خروجه إلى الناس، ثم دعا ولم يخطب، وإنما توجه إلى القبلة وبدأ بالدعاء الأول. والثاني يوم الجمعة على المنبر أثناء الخطبة، يعني أنه كان في صلاة يوم الجمعة، فشك الناس الجدبة، فماذا فعل النبي؟ رفع يديه، ورفع الناس أيديهم، ودع النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث استسقاؤه على منبر المدينة، استسقى مجردا في غير يوم الجمعة ولم يحفظ عنه فيه صلاة. الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودع الله عز وجل. الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد. السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء، وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها، واختلف في الخطبة في الاستسقاء، فذهب الهادي إلى أنه لا يخطب فيها لقول ابن عباس لم يخطب، إلا أنه لا يخفى أنه ينفي الخطبة المشابهة لخطبتهم، وذكر ما قاله صلى الله عليه وسلم. وقد زاد في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، والظاهر أنه لا يرقاه إلا للخطبة. وقد بيّنت عائشة سبب ما رقيه ليراه الناس ويبين، وجلس على المنبر ولم يخطب. إذن هذا كله ليس فيه دلالة. وذهب آخرون إلى أنه يخطب فيها كالجمعة لحديث عائشة الآتي، وهو بعيد جدا، وحديث ابن عباس. ثم اختلفوا هل يخطب قبل الصلاة أو بعدها، الظاهر أنه لا خطبة لا قبلها ولا بعدها. فذهب الناصر وجماعة إلى الأول، وذهب الشافعي وآخرون إلى الثاني، مستدلين بحديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجة وأبي عوانة والبيهقي أنه خرج صلى الله أنه صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء فصلى ركعتين ثم خطب. ولعل هذا الكلام اللي هو ثم خطب، لأن الظاهر أن الخطبة صلاة الاستسقاء وقعت ماذا؟ بالصلاة مرة واحدة، هذه المذكورة لا يعني الآن في حسب ظني وقعت هذه مرة واحدة، يعني ما صلى صلاة الاستسقاء بالخروج إليها وجمع الناس لها، وإنما المرار الأخرى وقعت ماذا؟ بحسب الحاجة، كان على المنبر في الصلاة كان هكذا فيدعو فيستسقي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. واستدل الأولون بحديث ابن عباس وقد قدمنا لفظه، وجميع ما وجمع بين الحديثين بأن الذي بدأ به هو الدعاء، فعبر بعض الرواة من الدعاء بالخطبة عن الدعاء بالخطبة، واقتصر على ذلك ولم يروي الخطبة بعدها. والراوي

فلا يزيدهم بعد ذلك إلا ماذا؟ إلا غما. فنرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما عرفوا وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبعوث من عند رب العالمين وعلموا أن الأمر بيده سبحانه وتعالى لم يجدوا بدا إلا اللجوء إليه، فلجوا إليه صلى الله عليه وآله وسلم وشكوا له قحوط المطر، فأمر صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، يعني كانه صلى الصبح وجلس ثم خرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر وحمد الله ثم قال، قعد على المنبر سيبدأ الكلام، حمد الله كبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه. يعني كل الأصل فيه كل ما يمس حياة الناس اليوم ما فيه شيء إلا اللجوء إلى الله عز وجل، ما فيش من يرفع البلاء إلا هو، لأنه هو المتصرف في هذا الكون، وهذا ما سيبينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد حين، حيث قال شكوتم جد وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، يعني كاين وعد من الله أن يستجيب لعباده، والاستجابة لعباده تكون بما قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بإما أن ينزل علينا القطر ويعطينا سؤلنا، وإما أن يرفع به عنا بلاء أعظم كان سينزل بالأمة فيرفعه، وإما أن يدخر لها ذلك، يعني هذا الوعد بالاستجابة هو يكون بواحد من هذه الثلاثة، يعني الله يستجيب للعبد يستجيب، لا معنى يستجيب لكم بمعنى يعطيكم سؤلكم، قد يعطي السؤل وقد لا يعطيه، لماذا؟ لعلمه بما يصلح حال عباده، لكن نكون نحن على يقين أن الله سيستجيب لنا بإذنه سبحانه عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. واضح الحين؟ يعني تذكير بالحياة كلها، الحمد لله رب العالمين أنه هو مربينا وهو معطينا، هذا بدء عظيم بربط حال، هذا الذي أنت تدعوه اليوم لينزعك القحط فهو الذي رباك بالنعم التي أنعمها عليك، هو مربيك حتى بلغت هذا الموطن الذي أنت فيه بنعمه التي أغدقها عليك. ثم قال الرحمن الرحيم: وهو رحمن رحيم فيما يفعل ويقدره لعباده، فلا يخرج تقديره سبحانه عز وجل فلا يخرج ذلك عن رحمته بعباده، وأنه رحمن رحيم مالك يوم الدين، تذكير بأن الأمر سنعود إليه في يوم ما، وهذا اليوم الذي هو سيحاسب فيه عباده وهو أعلم ما يصلحهم. قال: لا إله إلا الله يفعل ما يريد، معروف يفعل ما يريد لحكمة لا يعلمها إلا هو، كما قال في سورة الكهف: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، هذه كما قلناها في سلسلة راية الفقر والافتقار إلى الله، كلما زاد الإنسان في رفعها إلا وازداد راحة واطمئنانا في هذه الحياة. يا أيها الناس أنتم الفقراء الله. بعدما عظم الله ومجده بما هو أهله دائما وابدا، كأنه يسبق الدعاء ماذا؟ هذا التعظيم وهذا التمجيد لله عز وجل بما هو أهله، ثم يأتي بعد ذلك الدعاء، قال: أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، يعني إلى أن مالك يوم الدين سنلقاك في ذلك، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه، ورافع جد يرفع حتى رؤى، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه، يعني زاد وهو على المنبر حول ظهره وحول رداءه وتمادى وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس رعاد إلى الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال قديم صحيح. فرعدت يعني لا إشكال في نسبة الرعد إلى السحاب، وإلا فالرعد هو مات صوت الملك، لكن الغالب على الناس كلهم يقولوا مات رعدي وبعدي، عندما يعني يكون مطر جدد يقولها رعدي وبعدي، مع أنه صوت الملك، يعني في دلالة على أن نسبة الصوت إلى السحابة لا يضر ذلك ولا يتنافى مع علمنا أن ذاك هو صوت الملك. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.